السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، اشكروا الله تعالى أن بلغكم رمضان وجعلكم من أهل الصيام والقيام والقرآن، وهذا هو الشهر قد أزف على الرحيل بما استودعه كل عبد من الأعمال، فمن اجتهد فليزدد اجتهادا، ومن قصر فليتدارك هذه الليالي والأيام، فلا يدري العبد بما يختم الله له، فقد يمن الله عليه برحمة من رحماته فيغفر له ويعتقه من النيران، فالعبرة بالخواتيم. وقد يدرك ليلة القدر فيما بقي من الليالي فيحوز خيرا عظيما وثوابا جزيلا، ويغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فليلة القدر قد تكون في أي ليلة من ليالي رمضان، ومما بقي من الليالي ليلة 27، وهي من أرجى الليالي أن تكون ليلة القدر. فعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر قال: ليلة 27. رواه أبو داود. وكان أبي بن كعب يحلف على أنها ليلة 27، وقد تكون كذلك في آخر ليلة من رمضان. فعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التمسوا ليلة القدر في آخر ليلة. رواه ابن خزيمة. وبوب عليه بقوله رحمه الله: باب الأمر بطلب ليلة القدر آخر ليلة من رمضان، إذ جائز أن يكون في بعض السنين تلك الليلة. عباد الله، مما يشرع في ختام هذا الشهر الاجتهاد في تكبير الله تعالى عند غروب شمس آخر يوم من رمضان، امتثالا لقول الله تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فيكبر العبد إلى أن يشرع الإمام في صلاة العيد. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يجهر بالتكبير يوم الفطر إذا غدا إلى المصلى حتى يخرج الإمام فيكبر. وصيغ التكبير متعددة، ومن ذلك: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، كما كان يكبر علي وابن مسعود رضي الله عنهم. ومنها: الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، الله أكبر وأجل، الله أكبر ولله الحمد، كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما. عباد الله، مما فرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم في ختام هذا الشهر زكاة الفطر، وهي مطهرة لنا من تقصيرنا في صيامنا، وإكمال للنقص في شهرنا، وإعانة للمحتاجين والفقراء من إخواننا. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. رواه أبو داود. وهي فريضة على كل مسلم ومسلمة، كبير أو صغير. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. متفق عليه. فزكاة الفطر لا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد، وأفضل أوقاتها ما بين الفجر إلى صلاة العيد، ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، ومن أداها قبل ذلك فعليه إعادتها، لما روى البخاري عن نافع مولى بن عمر قال: وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين، وهي صاع من طعام من غالب قوت أهل البلد، كما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما فعله الصحابة والتابعون مع وجود الحاجة إلى المال في ذلك الوقت. ولكن المسألة سنة واتباع وليست آراء وأهواء. قال أبو سعيد رضي الله عنه: كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب. متفق عليه. فمن أخرجها مالا بدل الطعام فلا تجزئه عند أكثر العلماء، ومنهم مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله. قال أبو داود: قيل لأحمد وأنا أسمع: أعطي دراهم يعني في صدقة الفطر؟ قال: أخاف ألا يجزئه خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحرص عباد الله على هذه الزكاة ينبغي أن يكون كبيرا، وأداء صلاة العيد بعدها من أسباب الفلاح والسعادة. فقد ورد عن بعض السلف في تفسير قوله تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، قالوا: قد أفلح من تزكى إنها زكاة الفطر وذكر اسم ربه فصلى، هي صلاة العيد بعد زكاة الفطر. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: روينا عن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى أنه كان يأمر الناس بإخراج صدقة الفطر ويتلو هذه الآية. وقد جاء عن محمد بن سيرين في تفسير الآية أيضا قال: أدى صدقة الفطر ثم خرج فصلى بعدما أدى. فاجتهدوا عباد الله في أداء ما افترضه الله عليكم من القربات، واحرصوا على المحافظة على نوافل الطاعات، ليرفع الله بها درجاتكم وتزداد بها حسناتكم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد: فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، فمن اتقى الله وقاه ونصره وكفاه. عباد الله، من تمام نعمة رب العالمين على عباده الصائمين أن شرع لهم يوم العيد بعد تمام الصيام، فيه يصلون وفيه يكبرون وفيه يشكرون الله على ما هداهم. أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخروج فيه إلى الصلاة، بل أمر حتى أهل الأعذار من الناس بشهود العيد ودعوة المسلمين. عن أم عطية قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى العواتق والحيض وذوات الخدور، فأما الحيض فيعتزن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. قلت: يا رسول الله، إحدانا لا يكون لها جلباب؟ قال: لتلبسها أختها من جلبابها. متفق عليه. يصلي ركعتين في المصلى بدون سنة قبلية ولا بعدية، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى متفق عليه. وينبغي للمسلم إذا خرج لصلاة العيد أن يغتسل ويلبس أحسن ثيابه، ويسن قبل خروجه إلى المصلى في يوم الفطر أن يأكل تمرات. عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا. رواه البخاري. ومن السنة أن يذهب من طريق ويرجع من طريق آخر، لما روى جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق. رواه البخاري. فاغتنموا عباد الله الأعمار بالطاعات، وجملوها بفعل الخيرات. اللهم اجعلنا في هذا الشهر من المقبولين، ولا تجعلنا من المردودين. اللهم اجعلنا من المرحومين، ولا تجعلنا من المحرومين. ربنا تقبل صيامنا وصلاتنا وقيامنا، واستجب دعاءنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ولوالدينا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.